إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب القسامة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه أحمد ومسلم. قال ابن قتيبة في المعارف: أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. يعني أراد الشارح أن يقول أنه كما ثبت من قوله، كما ثبتت القسامة بقوله صلى الله عليه وسلم، جاءت كذلك بتقريره، إقراره يعني وجد شيئا فأقره. والرسل صلوات الله عليهم وسلامه معصومون من أن يقر الناس على باطل، فإذا رأوا أمرا وسكتوا عنه ولم ينكروه دل على أنه جائز، ولذا قال فأقره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تثبت القسامة إلا بشروط أربعة. رأي يقول القسامة لها شروط. القسامة كما أخبرناكم نوع من أنواع استحقاق الدماء، فأجلها لأنها تخالف ما ثبتت عليه مما سبق من البينات، فقال لها شروط. وبينا معنى القسامة لغة وشرع اصطلاحا. نعم. ولا تثبت إلا بشروط أربعة، أحدها دعوى القتل. لا بد أن يكون صاحب الاستحقاق وهو المدعي أن يدعي في دعواه أن له قتيل. لا بد. كلمة دعوى أي أنه قدم إلى القاضي أو إلى الحاكم خطابا، هذا الخطاب لا بد أن يكون محرر يعني مفصل، ما يقول لي قتيل، ما ينفع، ما يقبلها القاضي. ولا يقول لي قتيل بينه عند قوم، ما تنفع. لا بد أن يكون لي قتيل قتل خطأ أو عمدا عند قوم عددهم كذا أو بينهم كذا أو في مكان كذا، ويفصل. هذه الدعوة لا بد أن تكون محررة مفصلة، وإلا ما أقبلها القاضي. كمن قال لي دين على رجال، ما أقبلها القاضي حتى يعين من هو الذي عليه الدين وما مقدار الدين. فكذا قال لا بد من دعوة قتل. لو دعوة قطع طرف ما قبلها. لو قال قطعت يد فلان وهو وليه ولم تكن بينة أحكم لي، ما يقبلها. القسامة إذا قال لي قتيل بين قوم عند قوم بني فلان في المكان الفلاني، ووجدنا به أثر القتل، وأنا أدعي أنه قتل عمد، لأن القتيل بينه وبين القوم عداوة، أو أنه قريب من مكان الكذا والمكان الذي هو فيه اشتهر صاحبه بأنه يسلب الناس أو يقتلهم ففيه قرائن فيقبل منه، مع أنه ليست هناك بينة إلا هذه القرائن، فيقبل منه هذه الدعوة. ثم ننتقل إلى الشرط الثاني، نقرأ الشرط الأول. قال لا بد من دعوى القتل، أما دعوى سقوط أموال أو قيام حريق أو كذا ولم تكن بينة لا يقبلها. لا قال حرقت داري وحرقها فلان ولا بينة ما يقبلها، لا. يريد أن يثبتها بطريق القسامة. القسامة لا تثبت إلا باستحقاق الدماء. نعم. عمدا كان القتل أو خطأ، عمدا كان أو خطأ، خلاف لبعض أهل العلم يقولون لا، لا بد من اشتراط العمد. لو كان خطأ لا يقبل. قال لا، يقبل، تقبل الدعوى في القتل خطأ فيثبت فيه الدية، ويقبل فيه القتل عمدا يكون فيه القصاص، خلافا لأبي حنيفة يقول ما في قصاص بس استحقاق الاستحقاق الدية. نعم. نص عليه في رواية حنبل لأن كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له. إذا ما ادعى ما يعطى له. لو الشهرة عند الناس أن بيت فلان الذي يسكنه قوم فلان هو لبني فلان ما تنفع، القاضي ما يتدخل. إذا قام أحد بدعوى نظر في الدعوى. فالحق لا يثبت لشخص إلا إذا ادعاه أحد. نعم. والقتل من الحقوق فيندرج تحت ذلك. وقيل لا قسامة في خطأ. في قول عند بعض أهل العلم أن الخطأ لا قسامة فيه، يعني ما تثبت بطريق القسامة. كنا القسامة أن المدعي ليست له بينة إلا لوث، واللوث يعني أثر في القتيل، مع بيان أن القتيل إنما وقع عليه القتل إما مظنة عداوة لأنه يتهم قوم أو فرد، إما لوجود عداوة، أو وجدنا أن الدماء كانت تقطر من باب بيت بني فلان حتى مكان الموضع الذي هو واقع فيه، فهذه تهمة، فحينئذ يقال له احلف 50 يمينا أو من عاقلتك أن فلان هو القاتل لدفعه إليك، فإن أبى فيحلف المدعى عليهم أنهم ما قتلوه وما فعلوا به. نعم. ذكرا كان المقتول أو أنثى للخبر السابق. ما يقال أنثى لا قسامة فيها، لا، حتى لو كان المقتول أنثى فيها القسامة. نعم. ولأن القصاص يجري فيها فشرعت القسامة فيها كذلك. القصاص يجري في من قتل امرأة يقتل بها، فكما يقتل بها تجري فيها القسامة. نعم. وحرا كان المقتول أو عبدا، مسلما أو ذميا. حرا أو عبدا، الحر يعني يقتل إذا قتله كافر أو عبد أو مسلم ففيه القصاص ففيه القسامة، والعبد إذا قتله حر فيه خلاف هل فيه قسامة أو ليست فيه قسامة. من منع قال لا قسامة فيه، قال هذا مال، والمال ما المال لا ليس فيه قصاص وليس فيه، إنما فيه دفع الدية، دفع القيمة يدفع فيه القيمة. فمن قال لا الأصل أنه يجري فيه القصاص، لأن لو أن عبدا قتل عبدا ففيه القصاص، فقال الأصل فيه القصاص، فإن لم يكن قصاص ففيه الكفارة. قال حرا أو عبدا، يعني المقتول سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا. ذميا يعني قاتله ذميا، أما المسلم ما يقتل بكافر، المسلم لا يقتل، يعني قتله مكافئ له. فادعى أولياء الذم أن قاتله فلان الكافر لهم القسامة. نعم. ولأن العبد والذمي يوجب القصاص في المماثل له. في المماثل له يعني المكافئ له، الكافر المكافئ له كافر، والعبد أن يكون مماثل له كذلك عبد مثله. أما مسلم لا يماثل كافر، لا يكون مماثل له. نعم. فأوجب القسامة في ذلك كالحر والمسلم. أما المقتول إذا كان حرا مسلما فلا خلاف فيه، سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا، لقضية عبد الله بن سعد. إذا كان المقتول حرا فلا خلاف فيه، سواء كان المدعي عليه مسلم أو كافر. هذه ما فيها خلاف بين أهل العلم، أن المقتول إذا كان مسلما تقبل فيها القسامة، سواء الذي قام بالدعوى مسلم أو كافر، لقضية عبد الله بن سهل الذي مضى ذكرها وبيناها حين ذهب إلى خيبر لجلب الثمار. نعم. والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن. هذه العبارة يعني الذي إما أن النسخة لم يحررها مؤلفها، حررها بمعنى بعد ما يؤلف ينتهي من الفصل يعيد النظر فيه فيرى العبارات مرتبطة أو غير متوافقة فينسق فيزيد وينقص وينقل جملة إلى جملة. كلمة والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن، إذا قرأتها في هذه الجمل ما تفهم، تقول ما مناسبة إيراد هذه هنا، هو تكلم على المسلم والكافر وأن المسلم إذا قتله مسلم لا خلاف فيه، والكافر إذا قتله مماثل لا خلاف فيه. يقال هذه الجملة أصلها أنها ترد بعد قوله ولأن العبد والذمية يوجب القصاص في المماثل له، عرفنا العبارة الأولى دي يعطف عليها، والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن، يعني حكم كالقن أي كالعبد، القن العبد الذي ولد عن عند أسياده كابر عن كابر، هكذا ورثوه، أبوه كان عبد وجده كان عبد. أما إذا كان تليد فهو ليس بقن. ويقول أم الولد وهي التي استولدها مالكها فلا يجوز بيعها لأنها تعتق بموته، والمكاتب الذي طالبه سيده بدفع أقساط من المال خلال مدة فإذا أتم ذلك فهو حر. ويقول هؤلاء والمدبر الذي قال هذا اعتقوه بعد موته وهو عبد مدة حياة هذا السيد. قل هذه الأصناف من العبيد حكمهم حكم القن، والقن مر علينا فيما سبق أن العبد والكافر إذا قتلهما مماثل لهما ففيه القسامة، فيقول هؤلاء كالقن الذي مر ذكره. عرفنا وجه الارتباط الآن. نعم. وإن قتل مسلم كافرا وحر أو حر عبدا فظاهر الخرق لا تجب القسامة، هو قول مالك الخرق وقول مالك يقول ما يجب القسامة لأن هذا مال إنما فيه القيمة. نعم. وحكاه في الفروع قولا لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود وكقتل البهيمة، فيما يوجب، لأن القسامة إنما يكون فيما يوجب القتل، فيما يوجب القود، وقتل الحر للعبد ما يوجب القود. ثم قال وكقتل البهيمة، يعني أن أمر العبد حكمه كقتل البهيمة، هي مال من الأموال يدفع قيمتها. نعم. وقال القاضي هو ظاهر المتن. قال القاضي إيه؟ وكلامه كلام القاضي قال ظاهر المتن يدل على صحة كلام الخرقي أن أن هذا النوع لا يجب فيه قسامة قتل العبد يجب. نعم. وكلام الأكثر تشرع لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة، فشرعت القسامة فيه كالحر المسلم. قول الأكثر من مذهب الحنابلة يوافق قول الشافعية والحنفية أن قتل العبد يوجب القسامة لأن فيه الكفارة وهو فيه صفة الآدمية. نعم. ولأن ما كان حجة في قتل المسلم الحر كان حجة في قتل العبد والذمي. وأما الجراح فلا قسامة فيه، لا نعلم فيه خلافا، لأن أحدها يعني الشرط الأول دعوى القتل، لابد أن يكون الدعوى التي رفعت إلى الحاكم لأجل إثبات الاستحقاق، قال لابد أن تكون هذه الدعوة يطالب فيها بدم قتيل. أما إذا كان ما فيها دعوة قتل قال ما تسمع، فالجراحات هذه قطع الأطراف أو الدماء هذه ليست فيها قسامة. واضح هذا؟ نعم. وأما الجراح فلا قسامة فيه، لا نعلم فيه خلافا. قال لا نعلم فيه خلافا، يعني كلمة لا نعلم فيه خلافا هي أبرأ للذمة من أن يزعم بقطع فيقول لا خلاف فيه، لأنها لا خلاف فيه ولا يدري، قد يكون في أقطار العالم من نازع في هذه ولا يعلم ذلك، فلا يصح الافتيات على أمر لا يعني يعجز أن يحصره. فإبراء للذمة يقول أنا لا أعلم فيه خلافا، سيما إذا كان ممن يعرف عنه اطلاع الكثير على أقوال أهل العلم فيؤخذ قوله بتوثيق. فقال أنا ما أعلم في القسامة في القسامة خلاف، أنها إنما تكون بدعوى القتل، أما قطع الأطراف ما يكون فيها قسامة. نعم. لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة وكالأطراف، نص عليه. لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة، وأما كالأطراف إيش معناها؟ ها؟ لا له هو يتكلم، لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة، إذا كان كالكفارة وعطف عليها وكالأطراف هي العطف يقتضي الاشتراك، ها؟ العطف يقتضي الاشتراك، فهنا في العبارة فيها خلل، ما يكون كالكفارة إما خلافا، ما يقول كالقطع الأطراف خلافا لقطع الأطراف أو كذا، والله أعلم، ضعوا تحت خط بالمرسم عشان يعرف أن هذا العبارة ليس الحرة. نعم. والدعوى فيه كالدعوى في سائر الحقوق، والدعوى فيه في قطع الأطراف كالدعوى في سائر الحقوق، القسامة لا تختلف عن سائر الحقوق، لأن سائر الحقوق لا يقبل الحاكم الدعوى إلا ببينة، والبينة إن كانت في الأموال رجل وامرأتان أو رجل ويمينا ويعني ويقسم أيمان على ذلك، إن نكل المدعى عليه. أما القسامة ليست كذلك، القسامة فيها شبهة ولوث يثبت أن ولي القتيل له نوع بينة ويقول ابدأ أنت باليمين، وإلا الأصل أن اليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقطع الأطراف وسائر الدعاوى في الحقوق هي مجراها هذا المجرى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، خلاف القسامة. القسامة ليست كذلك، تخالف هذه الأصول. نعم. الشرط الثاني من شروط القسامة اللوث. اللوث، اللوث، وهو العداوة الظاهرة، ولو مع سيد عبد قال في الرعاية وعصبة مقتول. الشرط الثاني قال اللوث. اللوث هذا اصطلاح أهل الفقه، عند الحنابلة ظاهر المذهب أنها العداوة، أن يعرف أن هناك عداوة بين القتيل والمتهم. وبعض أهل العلم أكثرهم يقولون لا يشترط فيه عداوة، لا يشترط فيه عداوة، بل أيما دليل وبينة تدل على أن القاتل هو فلان أو بنو فلان، كان وجد معهم سكين ملطخة بدم، أو كانوا على وجه على قامة القتيل فلما جاء الحاكم أو الناس انهربوا وانفضوا، أو علم أن دماء كانت عالقة بثيابهم طرية والقتيل طري، أمثال هذه التهم. قال كلها ظنون تقوي التهمة الموجهة إليهم، فهذه قسامة. لكن المذهب عند الحنابلة يقول القسامة ما هي؟ العداوة الظاهرة. عندهم قول بذلك القول سنأتيه، لكن هذا المعنى الأول لللوث. قال الشرط الثاني اللوث، وهو أن يكون بين القتيل والدعوى الموجهة من ولي القتيل إلى القاتل، أن يكون بين القتيل والمتهم لوث. واللوث قال عداوة ظاهرة، يعرف أن هذا عدو لفلان، بدليل قصة خيبر أن اليهود كانوا أعداء الأنصار، فاتهموهم أنهم هم الذين قاموا بقتله. نعم. ولو مع سيد عبد، هذا قالها أحد كتب الحنابلة، ولو تأتي أحيانا للمبالغة في إدخال أمر يظن السامع أن هذا الأمر لا يندرج فيه. قال عصبة المقتول والسيد مع العبد، إذا وجد أحدهما لا بد أن يكون لوثا، وهي العداوة. لو كانت بين الاثنين فلا يقام، فإذا وجد عبد مقتول في دار سيد ولم يكن بينهما لوث لا يتهم السيد، وإذا وجد رجل مقتول بين قبيلة هم بنو أعمام، أي هم عصبة، فلا يكون إلا إذا كان بينهم لوث، لا يتهم أحدهم إلا إذا كان فيهم لوث، أي فيه في بين القتيل ومن يراد اتهامه عداوة. ولذا جاء بهذا، لأن الغالب يقول هذا الذي وجد بين هذا الحي ما يتهم أهل الحي، أهل الحي أبناء عمومته، إنما يتهم من خارج. قال لا، إذا قام ولي القتيل قال اتهم بنو فلان، وإن كانوا هم عصبته لكن بعيدين لأن بينهم حزازات وعداوات، قال تقبل القول، يقبل القول. عرفنا هذا؟ نعم. ومثال للوث ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب، كما بين القبائل وكما بين الفرق والأحزاب، وكما بين أصحاب النوادي إذا بينهم مغالبات وأحقاد، كل هذه من أنواع اللوث. وأحيانا يضربون المثال كما بين اللصوص والشرطة، وكما بين مثلا أصحاب أصحاب الباطل المنكرات وغيرها مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يتبعون أمثال هذه، لو وجد قتيل يتهم ذاك الطرف لأن هذا لوث. نعم، لأن مقتضى الدليل أن لا تشرع القسامة ترك العمل به في العداوة الظاهرة، لأن مقتضى الدليل أن لا تشرع القسامة، الأدلة البينة على المدعي، لأن لو تركنا الناس كل واحد يدعي دعوة ونقبل دعوة لكان كما قال صلى الله عليه وسلم: لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ما عجزوا قالوا دماءنا عند فلان وأموالنا عند فلان، سلبها وقتلها. يعني لكن البينة اللهم صل عليه وسلم تسليما ما يقضى بمجرد الدعوة، لا بد من بينة. فقال هنا مقتضى الدليل ألا تشرع القسامة لأنه ما في بينة، هكذا أراد أن يقول لا تشرع القسامة، ترك العمل به في العداوة الظاهرة. العداوة الظاهرة هذا اللوث عند الحنابلة وعند غيرهم، وجود بعض آثار تثير الشكوك والظنون أن القائم بهذا القتل هو فلان أو تلك الجماعة، إما لوجود سيف ملطخ بدم أو وجود الرصاصة الموجودة في القتيل من نوع الرصاصة الموجود في المسدس عند بني فلان أو آثار الدماء، كل هذه بينات. فلما كانت هذه البينات موجودة وأظهرها ولي القتيل قال له: هذه بينة، قوي جانبك بأن تحلف 50 يمين على من تدعي أنه القائم بالقتل، فإذا حلفت ذلك أخذته برمته فقتلته إن كان القتل عمدا. عرفنا هذا الكلام؟ اسمع ما يقول. قال: لأن مقتضى الدليل ألا تشرع القسامة ترك العمل به في العداوة الظاهرة. ونقل علي بن سعيد أو عصبية للخبر، أو عصبية يعني أراد أن يقول بينهم عداوة كالقبائل وما يحصل بين اللصوص والبغاة وأهل العدل والشرطة. قال كذلك هنا العصبية أن يدعو بدعوى فيها تأييد قومه على غيرهم بالباطل، مفخرة أو انتماء أو اعتزاز وإظهار مظلة للطرف الآخر، عرفت هذه بين قبيلتين أو كذا، ثم وجد قتيل، قال هذا القائل: وكذلك ندرج مع العداوة العصبية، لأنه يقول فيه خبر، أنا ما عرفت الخبر لكن يقول هناك خبر، إذا قال خبر أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، هذا واضح؟ نعم. وظاهره أنه لا يشترط مع العداوة إلا أن يكون وظاهره أنه لا يشترط مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدو، نص عليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة يشترطون أن يكون المكان الموضع الذي وجد فيه القتيل هو بين قوم ليسوا معهم غيرهم، المتهمين دول ما يخالطهم غيره، أما أنه لو كان يخالطهم غيرهم قال ما نقبل الدعوة. لما قلتم ذلك؟ قالوا: لأن خيبر أرض اليهود والدعوة قامت على اليهود وليس هناك من يخالطهم، لأنه لو خالطهم غيرهم ما يمكن إثبات الدعوة على هؤلاء دون هؤلاء. عرفنا هذا؟ قال ظاهر الكلام عند الحنابلة لا يشترط، لأن خيبر موضع ارتياد الناس والأنصار يأتوهم ويذهبون لهم أموال يراعونها وغيره. نعم. نص عليه وهو ظاهر الخرق ونصر المؤلف، لأنه عليه السلام لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أم لا، مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها لأنها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم. وشرطه القاضي، وشرطه القاضي، القاضي أبو يعلى اشترط أن لا يكون مع القوم المتهمين أقوام غيرهم، لكن نص الخبر عن النص عن الإمام أنه لا يشترط. نعم. وشرطه القاضي لأن الأنصار قتل في خيبر ولم يكن بها إلا اليهود وهم أعداء، ثم ناقض قوله بأن قال في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قتيل، فقال إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث، فجعل العداوة لوثا مع وجود غير العدو. قال ثم ناقض قوله، أراد أن يقول أن القاضي أبو يعلى لما اشترط قوم يشترط أن لا يكون معهم غيرهم، قال لأن خيبر لليهود ما في غيره، قال هذا ناقض قوله في فتية أخرى أنه لو كان في زحام خرجوا من باب من أبواب الجمعة أو ذهبوا يزدحموا على مرفق يوزع الصدقات ثم خرجوا وإذا قتيل، دول الناس اللي اجتمعوا خرجوا أشتات وأصناف ما هم من جماعة واحدة. إيش قال القاضي في هذه؟ قال وتفرقوا عن قتيل، فقال إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة، هؤلاء الذين خرجوا يعرف أن فلان عدو له، وأمكن أن يكون هو قتله، اسمعوا كلام، قال وأمكن، إيش معنى أمكن؟ يتمكن. كيف يكون هذا التمكن؟ كيف تكون هذه المكنة؟ قال وأمكن أي عرف أنه حين خرج هذا القتيل خرج من يسرة الباب، وعرف أن العدو كان هذا عدوه كان قريبا منه من يسرة الباب فخرج قريبا منه، قال هذا يمكن قتله، لكن لو كان العدو من دون الناس وما دروا من أي مكان آخر قال لا. فلما كانت هناك قرينة تدل على أنه يمكن قتله قال له أن يجري القسامة. كيف تقول هنا له أن يجعل أن يقيم قسامة وأنت قلت في الأول أن القسامة يشترط فيها أن يكون أهلها خاصة مجتمعون لا يخالطهم غيرهم، هذا يسمونه نقض للقول، أن تأتي بجزئية من الجزئيات يخالف قوله، يقول قولك هذا مو صحيح لأنك خالفته. عرفنا هذا المعنى؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث داروا أموركم بالكتمان؟ ما هو كذا هو الحديث، لكن معناه صحيح. استعينوا، أحسنت، استعينوا على قضايا واحدة مر علينا في شعب الإيمان، استعينوا عليها يعني لا أدري هل هو أثر عن بعض الصحابة أو حديث مرفوع لكن فيه ضعف لنا، الله أعلم، ما أجزم بذلك. اللهم صل على محمد وسلم. جزاكم الله.